الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم وغيره أنه قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه، أو قال: ولرسوله ولأئمة المسلمين، أو قال: ولأئمة المؤمنين وعامتهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. الإخوة الأحباب، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. هذه الكلمة يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فما معنى النصيحة التي هي ركن الدين وأساسه وشرط تمامه؟ نحن نعلم، أو كثير منا يعتقد، أن النصيحة تكون قولا بالتوجيه والإرشاد بالكلام، وهذا فرعها، ولكن الأصل في النصيحة أنها تكون بالقلب إخلاصا وشفافية وحبا واهتماما، وتكون بالجوارح عملا وإتقانا وإحسانا، وتكون باللسان توجيها وإرشادا. ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفظ الحديث، يدلنا على أن الدين لا يقوم إلا بالنصيحة، ولا يتم إلا بالنصيحة، كما يقال: الحج عرفة. فالحج عرفة بمعنى أن الذي لا يقف في عرفة لم يحج، فكذلك الذي لا يؤدي النصيحة بقلبه وجوارحه ولسانه لم يكتمل دينه. وأيضا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فمعنى ذلك أن النصيحة تكون في أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتصوم رمضان. ولما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. وسئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما ولى السائل وكان جبريل هو الذي يسأل رسول الله قال هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم. إذن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، والدين النصيحة. إذن النصيحة تنسحب على أركان الإسلام وأركان الإيمان وعلى أركان الإحسان. وأيضا في اللغة تقول نصحته وتقول نصحت له، فإن قلت نصحته بمعنى وجهته بالكلام إلى وجهة الخير ودللته على الخير بقولك، فإن قلت نصحت له إذن أضمرت له الخير في قلبك وقدمت الخير بجوارحك بلسانك وبكل أعضائك. والقرآن يدل على هذا والسنة بيّنت كل هذا. الدين النصيحة، ففي سورة براءة في سورة التوبة بيّنت آية من سورة التوبة أن أهل الأعذار الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لو أنهم قعدوا في المدينة لعذرهم لكن أضمروا الخير لله ولرسول الله وللإسلام، واجتمعت قلوبهم على محبة الإسلام وعلى نصرة دين الله فإنهم نصحوا لله ولرسوله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. إذا نصحوا لله ورسوله رغم أنهم تخلفوا عن المعركة لكن في قلبهم يتمنون أن يخرجوا جهادا في سبيل الله ويتمنون أن ينتصر دين الله وأن ترفع راية الإسلام، بقلبهم يتمنونها ويتمنون الخروج وعندهم الإرادة وعندهم العزيمة لكن منعهم العجز وعدم القدرة. كذلك النصيحة تكون بالرعاية والتولي لأمور الناس، ولذلك وجدنا أخت موسى قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. إن موسى كان وليدا صغيرا يحتاج إلى رضاعة، فحين تقول وهم له ناصحون إنما أرادت أنهم يتولونه بالرعاية بالأمانة والإخلاص. فالنصيحة بمعناها العام أنها الصدق والأمانة والإخلاص والإتقان. ولذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعضهم لبعض نصح متوادون أو قال متعاونون، والمنافقون والمنافقات بعضهم لبعض غشاشا متخاونون. إذن من سمات أهل الإيمان أنهم نصح، أي يحبون الخير لا يغشون ولا يخدعون ولا يغدرون ولا يظهرون خلاف ما يضمرون. النصيحة أن يكون ظاهرك كباطنك، أن تظهر يظهر على فعلك وتصرفاتك ما يستكن في قلبك، فإن كان قلبك مليئا بالخير ظهر على ذلك على أفعالك وتصرفاتي. الإخوة الأحباب، الدين النصيحة بالقلب إخلاصا ومحبة وصفاء نية وصدق عزيمة، وبالجوارح محبة للخير وسعيا فيه ودعوة إليه. قلنا لمن يا رسول الله؟ والسؤال هنا يدلنا على أن الصحابة فهموا أن النصيحة كلمة عامة، لأنهم لو فهموها أنها نصح وإرشاد باللسان ما سألوا عنها، إنما سؤالهم يدل على أنهم فهموا أنها على كلمة جامعة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله، كيف تكون النصيحة لله؟ ولقد علمنا أنها تكون بالقلب وبالجوارح، أما بالقلب فأن يهيمن على قلبك إجلال الله وتعظيمه وتوقيره وهيبته وخشيته ومحبته. النصيحة لله بالقلب محبة وخشية وهيبة وإجلال وتعظيم، وبالجوارح استخدام للجوارح في طاعة الله، وأن تكون بقلبك وجوارحك حيث أراد الله، وأن تجتنب بقلبك وجوارحك ما نهى الله عنه، أن تفضل محاب الله على محاب نفسك، أي تفضل ما يحبه الله على ما تحبه أنت في نفسك، وأن تقدم مراد الله على مرادك، وأن يكون الله غايتك ومرضاته غاية آمالك وطموحاتك. النصح لله أن تحب أن تعلو شريعته ويطبق شرعه على أرض الله وبين خلق الله. النصح لله أن تحب أن تعلو شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النصح لله أن تغضب إذا ظهر بين الناس من يعصي الله. النصح لله أن تتمنى أن يكون جميع الخلق على محبة الله وعلى طاعة الله. النصح لله أن تبحث أين مراد الله ومحبة ومحابه، فتقف حيث يحب الله وتجتنب حيث ينهى الله. ولكتابه تعليما وفهما وإدراكا وفقها ومدارسة وتعلما وحفظا وتدبرا وعملا بأحكامه، فأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل هذا القرآن على 5 أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاعملوا بحلاله واجتنبوا حرامه واتبعوا محكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله. فإذا قال القرآن وأقيموا الشهادة لله فلا تكون الشهادة إلا لوجه الله، وإذا قال القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا قال القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا قال القرآن فلا قول بعد كلام الله. فالنصح لكتاب الله حفظا وتعليما ومدارسة وبلاغا، ولذلك كان من أهم وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلوها ليسمعوها فيحفظوها ويتدبروها ويعملوا بما فيها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كانت وظيفة رسول الله البلاغ والتلاوة وبيان الأحكام وتعليم الأمة كيف تطبق شرع الله كما جاء في كتاب الله. النصح لكتاب الله أن نفهم أن هذا القرآن نزل ليحكم بين خلق الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. هذا هو الفهم عن كتاب الله، وهذا هو النصف لكتاب الله. نتدبر، نتدارس، نتفاهم، نتفهم، نعمل بكتاب الله. أما النصف لنبي الله صلى الله عليه وسلم فأن تعلي سنته، أن تتبع آثاره وتقتدي به، وأن تجتمع الأمة على إقامة شريعة الله حسب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتعاون الأمة على إقامة دين الله كما أقامها محمد رسول الله. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه وحده لا تشركوا به، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أما النصيحة لأئمة المؤمنين فأن تعينهم على إقامة شرع الله، وعلى إقامة دولة الإسلام، وعلى إقامة أمة الإسلام على الاستقرار، وعلى محبة الله، وعلى طاعة الله، وعلى العمل بكتاب الله، والاقتداء برسول الله. نعينهم على ذلك، فإن أمروا بذلك أطعناهم، وإن أمروا بخلاف ذلك لا نطيعهم. ونحن نعلم أن أبا بكر حين تولى الخلافة وقف على المنبر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. أن نناصح الأئمة، أن نكن لهم الخير ونتمنى لهم التوفيق، وألا نتصيد الأخطاء، وألا ننتقد نقدا سلبيا هداما. أن تجتمع كلمة الأمة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المناصحة لعامة المسلمين فأن تحب لهم كما تحب لنفسك، وألا تخون ولا تغش ولا تغدر ولا تغتاب ولا تنم، أن تحترم حرماتهم، وأن تقيم حق الله فيهم، وأن تؤدي إليهم حقوقهم كاملة. ومنها: وإذا استنصحك أن تنصح له، أي إذا استرشدك أن ترشده إلى أمر الخير، وأن تأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، وتحضه على طريق الخير، وتعينه عليه. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. هذا حق المجتمع عليك، أن تعين على استقرار، وأن تعين على نهضة، وأن تعين على التماسك، وأن تعين على قوة. هذه دعوة الإسلام، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، الدين النصيحة، والنصيحة قول وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أنسا فقال: يا أنس، وإن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أن يكون قلبك صادقا صافيا نقيا تجاه كل المسلمين. وفي الحديث الذي نص على حقوق المسلم حق المسلم على المسلم خمس قال: وإذا غاب نصح له، وإذا غاب نصح له. والنصيحة في غيبته أن تحفظ غيبته، وأن تحفظ حرمته، وأن تقدر مكانته، وأن تحب له من الخير ما تحب لنفسك. وأيضا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يبت أو قال يصبح يمسي ويصبح ناصحا للمسلمين فليس منهم. ناصحا بقلبه بمحبة الخير لهم وإرادته، ناصحا بنيته وقصده بأن يقدم حقوقهم ولا يتأخر فيها، ناصحا بجوارحه بل في معاملاته. فصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. البائع والمشتري بالخيار، كل له أن ينفذ البيعة أو ينتهي منها. فإذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار، إذا صدقا ونصحا، إذا نصحت في بيعك لأن كانت السلعة جيدة وتساوي هذا السعر وليس فيها بخس في سعرها ولا في نوعها فأنت ناصح، بورك لك في بيعك، وكذلك المشتري. ولذلك جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بعث غلاما له ليشتري فرسا، فجاءه بفرس وبصاحب الفرس، فسأل صاحب الفرس: بكم هذا؟ قال: ب300. قال: لا، بل هو أكثر. قال: ب400. قال: بل أكثر. قال: ب500. قال: أكثر. إلى أن وصل إلى 800. قالوا: عجبا لأمرك، تشتري وتزيد في السعر؟ قال: نعم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، أي أتمنى له الخير ما أتمناه لنفسي، فلا أبخسه في بيعه إذا اشتريت منه ولا إذا بعت له. فهذا من النصيحة للمجتمع والنصيحة للمسلمين. فإذا رد الناس على من يمثل الأمة فالنصح لله ولرسول الله وللمسلمين ولعامتهم ولأئمتهم أن نختار من يرضاه الله ويقول: لا إله إلا الله، إن الحب إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا اخترنا فلنختار ما يختاره الله، إذا اخترنا فلنختار من يختاره كتاب الله، إذا اخترنا فلنختار من يرضاه الله ورسوله. إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، إني وإني عليه لقوي أمين. كتاب الله يقول: قوة وأمانة، ثقة وخبرة. هذا هو اختيار الأمة، هذا اختيار المسلم، هذا اختيار الأمين. هذه هي الشهادة التي نقيمها لله، وأقيم الشهادة لله، أقيم الشهادة لله، لا مجاملة، لا انقيادا خلف آراء باطلة وأهواء زائفة، لأن مروجي الباطل يرفعون أصواتهم بالباطل ويريدون أن نتبع أهواءهم. ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواء، لأن اتبعنا هذا الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لتقف الأمة وقفة واحدة، لتقف الأمة وقفة واحدة تقول: نقولها لله لا لأحد سواه، لا عصبية، لا قيادة، إمعة، لا نكون إمعات ننقاد لأصحاب الهوى والترهات، إنما نقولها لله ونخلصها لله ونبتغي بها وجه الله، ونتمنى أن يتمم علينا فضله وجميله حتى يقام شرع الله، وحتى يحكم كتاب الله، وحتى تقوم الأمة بما أقام الله به كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.